لم يصب المسلمون بمصيبة مثل مصابهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيد الله لهم أبا بكر الصديق فثبتهم رضي الله عنه.